الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم حين رحل الرحلة الثانية إلى الشام؟ 25 عام. أحسنت. ولماذا رحل إلى الشام؟ جابة. نعم أحسنت، ليتاجر بمال خديجة رضي الله عنها. وكم كان عمره صلى الله عليه وسلم حين شارك في بناء الكعبة ووضع الحجر الأسود بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم؟ 35 عاما. أحسنت. طيب، لو ذكرتم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، من الذكور؟ القاسم وإبراهيم وعبد الله. أحسنت رضي الله عنه. ومن الإناث؟ نعم، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، كل أولاده من خديجة إلا من؟ إلا إبراهيم. أحسن. وكلهم ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها. فاطمة رضي الله عنها. أحسنتم. وكم كان عمره صلى الله عليه وسلم حين بعث؟ 40 عاما. أحسنت. في أي يوم؟ يوم الاثنين. أحسنت، يوم الاثنين. في أي شهر؟ ربيع الأول. أحسنت. ما أول ما أنزل عليه صلى الله عليه وسلم؟ صدر سورة اقرأ. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، تفضل الشيخ، نسمع الأبيات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ أبو الوليد بن الشحنة الحلبي رحمه الله تعالى: بعد 40 بالدين جهرة أمر، وشق نصفين لأجله القمر، واربع صحبة 12 ذكر، إلى النجاش هاجروا خلف الضرر، في الخمس عادوا ثم عادوا وهم، مع 80 3 معهم، 18 ثا ومن قبل استقر، إسلام حمزة وفي الست عمر، والسابع اسلام النجاش، العشرة موت أبي طالب ثم الكبرى، وقبل كانت قصة الصحيفة، والشعب في سنيه المخيفة، ثم أتت جن نصيبين أسلمت، نعم والأشجار مشت وسلمت. نعم أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. قال رحمه الله: بعد 40 بالدين جهرة أمر، بقي صلى الله عليه وسلم يدعو سرا، ثم في السنة الرابعة جهر بالدعوة حين نزل عليه قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. قال: وشق نصفين لأجله القمر. في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر، انشق القمر فلقتين حتى رأوا جبل حراء بينهما، لكن هل آمنوا؟ لم يؤمنوا، بل استمروا على تكذيبهم وقالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. فنزل قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم. قال: واربع صحبة 12 ذكر، إلى النجاشي هاجروا خوف الضرر. لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه من البلاء والتعذيب، وأنه لا يقدر على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء، قال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. فخرج عند ذلك جماعة من المسلمين فرارا بدينهم إلى الله مخافة الفتنة. هذا قوله: واربع صحبة 12 ذكر، هذا عدد المهاجرين في الهجرة الأولى إلى الحبشة، 12 رجلا وأربع نسوة، 12 رجلا وأربع نسوة. قال: إلى النجاشي هاجروا، واسمه أصحمة، فجعل الله لهم فرجا ومخرجا، أمنوا على دينهم ولم يخشوا ظلما. إلى النجاشي هاجروا خوف الضار، خوف أن تفتنهم قريش في دينهم. قال في الخمس يعني في العام الخامس من مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عادوا، بلغهم أن الأمور قد صلحت فعادوا، فتبين أن الأمر أشد مما كان، فمنهم من دخل مكة ومنهم من رجع إلى الحبشة، وهذا قوله ثم عادوا إلى الحبشة، وهم مع الثمانين ثلاث، معهم 18 هذا عدد المهاجرين إلى الحبشة الهجرة الثانية، 83 رجلا وثماني عشرة امرأة، 83 رجلا وثماني عشرة امرأة. قال ومن قبل استقر إسلام حمزة، حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه أيضا من رضاعة، أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح، وكان أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقد عز الإسلام بإسلامه، وأدركت قريش أنه قد امتنع عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن حمزة سيمنعه. قال وفي الست عمر بعده بأيام قلائل، قيل بثلاثة أيام، أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكان في إسلامهما عز للإسلام والمسلمين. في البخاري عن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. قال والسابع إسلام النجاشي، أسلم النجاشي على يد جعفر، وكان يخفي إسلامه عن قومه، وقد مات في السنة التاسعة كما سيأتي إن شاء الله في النظم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو تابعي، هو النجاشي رحمه الله، ويمكن أن يلغز في هذا فيقال تابعي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هو النجاشي. وقد أسلم عمرو بن العاص على يد النجاشي، وفي هذا يلغزون، يقول صحابي أسلم على يد تابعي، هو عمرو بن العاص أسلم على يد النجاشي. قال والسابع إسلام النجاشي، العشرة موت أبي طالب ثم الكبرى، في هذه السنة العاشرة مات أبو طالب الذي كان يدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينصره. قالت عائشة رضي الله عنها ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، تعني أنه لما مات أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب. وبعد موت أبي طالب بثلاثة أيام على المشهور توفيت خديجة رضي الله عنها التي كانت وزيرة صدق للنبي صلى الله عليه وسلم، تثبته وتهون عليه ما يلقاه من قومه وتخفف عنه، وهذا قوله موت أبي طالب ثم الكبرى، أي خديجة رضي الله عنها. وقبل أي قبل موت أبي طالب كانت قصة الصحيفة والشعب في سنيه المخيفة، في سنيه الأصل إذا أضفت كلمة سنين أن تقول في سنيه، في سنيه لا تشد الياء، وتشديدها معلول من اللحن. قال الشيخ عبد الباري العلمي في منحة المليح سنين للياء إن تضف فخففي، وشاع تشديد سني يوسف، فيمكن أن يقال في سنينه كما قال ابن مالك، ومثل حين قد يرد الباب، يعني أنه قد تبقى النون مع الإضافة. قال وقبل كانت قصة الصحيفة، لما رأت قريش أن أمر الإسلام يعلو وينتشر وأن أساليبها كلها باءت بالفشل أجمعت على مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم، فكتبوا في ذلك كتابا تعاقدوا فيه على بني هاشم ألا ينكحوا إليهم ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم شيئا ولا يبتاعوا منهم، وأن يضيقوا عليهم ولا يجالسوهم ولا يخالطوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل. كتبوا ذلك في صحيفة وعلقوها في جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم. فلما رأى أبو طالب ما تفعل قريش لما رأى تألبها على ابن أخيه صلى الله عليه وسلم، قام في بني هاشم وبني المطلب وأجمعوا أن يدخلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبهم وأن يمنعوه مما أرادته قريش من قتله. ولبثوا في ذلك الشعب 3 سنين، اشتد عليهم فيه الجهد والبلاء. ثم قام نفر من قريش من أهل المروءة في نقض الصحيفة، سعى في نقضها هشام بن عمرو بن ربيعة، وضم إليه زهير بن أبي أمية والمطعم بن عدي وأبا البختري وزمعة بن الأسود. هؤلاء سعوا في نقض هذه الصحيفة، وخبر الصحيفة ترويه كتب السيرة، ويشهد له ما في البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يشير إلى خبر الصحيفة. وأيضا خطبة عتبة بن غزوان، وقد بعثه عمر الخطاب رضي الله عنه أميرا على البصرة، فقام فيهم وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء، ولم يبق فيها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون عنها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى به من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، ووالله لتملأن. أفعجبتم؟ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة 40 عاما للراكب، وليأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. ولقد رأيتني 7 سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك، فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. قال: فما أصبح اليوم منا أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا. فالمسلمون أوذوا في الشعب وأصابهم من الجهد والبلاء شيء عظيم. لبثوا 3 سنوات في الشعب، فلما خرجوا من الشعب ونقضت الصحيفة لم يلبث أبو طالب أن وافته المنية. وهذا قوله: العشرة موت أبي طالب ثم الكبرى وقبل، أي قبل موت أبي طالب كانت قصة الصحيفة. قال: والشعب في سنيه المخيفة. ثم أتت جن نصيبين أسلمت، نعم، والأشجار مشت وسلمت. في البخاري قال صلى الله عليه وسلم: أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن. وكان ذلك بعد 50 سنة و3 أشهر من عمره صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك أثناء قفوله من الطائف بعد أن ذهب إليهم. في عودته أتاه جن نصيبين وسمعوه يقرأ القرآن وأسلموا. قال: نعم، والأشجار مشت وسلمت. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لشجرة: انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش. المخشوش أي الذي في أنفه الخشاش. الخشاش عود يجعل في أنف البعير إذا كان صعبا ويشد فيه حبل فيذل البعير وينقاد. قال: انقادي علي بإذن الله. قال: فانقادت معه كالبعير المخشوش. وقال أخرى مثل ذلك: فانقادت معه كالبعير المخشوش. قال: نعم، والأشجار مشت وسلمت. والأخبار في هذا كثيرة، وقد عقد القاضي عياض في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم عقد فصلا، قال: فصل في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته صلى الله عليه وسلم. وذكر تحته أخبارا كثيرة في انقياد الشجر له وسلامها، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم التي أكرمه الله بها. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وإياكم.